اسقي حديقة فلان. ونحن نعلم أن لله ملائكة موكلين بالقطر والنبات، ورئيسهم الملك ميكائيل. ما من قطرة من السماء وما من نبتة تنبت من الأرض إلا بتدبير من الله، إلا ومعها ملك يقررها أين تسقط وأين تنزل وماذا تنبت ومن ينتفع بهذا النبات. سمع الرجل صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، يقول فأمطرت السحابة. أمطرت السحابة على حرة، الحرة هي الأرض الصخرية، الأرض فيها حجارة سود محترقة، أمطرت على حرة مكان صخري، فسال الماء فتجمع في شرجة. الشرجة المسيل الذي يسيل منه الماء، شرجة من الشراج التي يسيل فيها السيل، وتجمعت في شرجة كبيرة. ثم سارت هذه الشرجة كأنها ترعة، كأنها ترعة صغيرة، صار الماء فيها، فجعل الرجل يتتبع الماء. مشهد يغريك بالتتبع، الماء ده إلى أين يذهب؟ المية رايحة فين؟ الصوت اللي أنا سمعته ده إيه؟ فسار الرجل مع الماء، فإذا الماء يدخل إلى حديقة، والحديقة بستان حوله سور، أو حوله سور من النخل أو سور من البناء. فإذا الماء يدخل إلى هذه الحديقة، فدخل مع الماء، فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته، ماسك الفاس وعمال يفتح في الأرض اتجاهات لسريان الماء، ليصل الماء إلى الشجر، ليصل الماء إلى الزرع. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ الرجل تعجب، لماذا تسألني عن اسمي؟ قال له بالله عليك ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال فلان الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له ما الذي حملك على أن تسألني عن اسمي وأنت رجل واضح عليك أنك غريب؟ فقال يا هذا، إني كنت أسير في الصحراء فرأيت سحابة فسمعت فيها صوت ينادي يقول اسق حديقة فلان، فرأيت الماء يسقط ويتجمع ويسير في هذا الوادي في هذا الشراج حتى يصل إلى حديقتك هذه، فدخلت عليك وسألتك ما اسمك، فإذا هو الاسم الذي سمعته في السحابة. قل لي بالله عليك، ما الذي تصنع ليعاملك الله بهذه المعاملة؟ فقال الرجل وكأنه استشعر الحياء، سر بينه وبين ربه، لا يحب أن يفتضح، لكن القصة توحي بأن الله أراد لهذا الرجل أن يعرف ليتعلم ونتعلم جميعا. فقال له أما إذ قلت هذا، يعني لولا أنك ذكرتني بما سمعت في السحابة وأنك سمعت اسمي ما كنت أخبرتك، أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، أجمع البسات المحاصيل التي تخرج منها فأقسمها ثلاثة أقسام، الثلث الأول للصدقة، أتصدق بثلث المحصول على الفقراء والمساكين، هم شركائي في مالي، الله أمرني أن أحسن إليهم فلهم علي حق. نعم هناك حق معلوم وهو الزكاة، الزكاة 2.5%، 2.5% يعني ربع العشر، ربع العشر. الرجل لا يخرج ربع العشر ولا نصف العشر ولا العشر ولا 20% اللي هي الخمس، وإنما يخرج الثلث، ثلث المحصول لله. أهل الله هنا هم الفقراء المساكين وكل من يحتاج. الثلث الثاني قال آكل منه أنا وعيالي، يكفيني ثلث، يكفيني آكل وأنفق على أولادي حلالا طيبا. الثلث الثالث أبيعه وأنفق على الحديقة. انظروا إلى هذا المزارع. هذا المزارع يتصل علي كثيرون يقولون الأرض مستأجرة يا عم الشيخ، بنأجر الأرض، الفدان بيتأجر بألفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة. طيب الفلوس دي أحسبها من الزكاة؟ زكاة إيه اللي أنت عايز تحسب منها الفلوس؟ دي نفقات عليك. المهم أنت ربنا رزقك بمحصول جيد وبعت المحصول وسددت إيجار الأرض، وهتاكل وهتشرب أنت وولادك، وفي جزء اسمه جزء الصدقة. أنت عايز تخلي الفقراء والمساكين هم اللي يدفعوا لك إيجار الأرض، أو تخصم عليهم نسبة إيجار الأرض؟ ما ينفعش. ما كان لله دام واتصل، ما أنفقته في سبيل الله هو الذي يبقى. ويجب أيضا أن تجعل من مالك جزءا للإنفاق على الأرض. أيها المزارع، أيها الفلاح، يبقى جزء الصدقة، قسم الصدقة، وقسم النفقة على أهلك وبيتك، وقسم النفقة على مزرعتك. ديدنه وصية الحبيب محمد: لا تسألوا الناس شيئا، لا يسألوا إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله أمثال هذا الرجل الناس يتكالبون عليه، يعطونه حبا وكرامة لو احتاج، لأن الله يسخر عبيده وأولياءه لخدمة أوليائه. الصدقة لا تؤثر في المال، إثبات كرامات الأولياء. يروى أيضا أن أنس بن مالك، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، يروى أن البلدة التي كانت فيها بساتين أنس تعرضت لجفاف، جفاف وقلة مطر، فخرج أنس بأولاده وأحفاده فصلى صلاة الاستسقاء، يقولون فأمطرت السماء فسقت أرض أنس دون غيرها. ده نموذج وقع في الصحابة، وهذا النموذج له هذا الشاهد الذي ذكره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اسق أرض فلان أو اسق حديقة فلان. إذا قال الصوت صوت الملائكة: اسق حديقة فلان، فإذا جاء الجراد أو إذا جاءت الآفات أو إذا جاءت الدودة، من يدفعها؟ الكيماويات، التنقية اليدوية، كل هذه أسباب يؤخذ بها بغير ضرر ولا مضارة، لكن الذي يدفعها هو الله، والذي ينمي هو الله، والذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي نستفيدها من الحديث تدعونا إلى الحرص على الإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وأن نحرص، يحرص الواحد منا على أن يأكل من كسبه ومن عمله، وأن ينفق على عياله. السيدة عائشة أتاها عطاؤها في يوم، فجاءت بقطع من القماش فجعلت تصر المال: اذهبي إلى فلان، اذهبي إلى فلان، من أقاربها وأهلها وأرحامها وأصدقائها، حتى نفد المال. فقالت لها الخادمة: وقد نفد المال، ماذا نفطر؟ على أي شيء نفطر؟ قالت: هل أبقيت لنا شيئا؟ هل كنت اشتريتي بدرهم لحم لنفطر عليه؟ وكانت صائمة. فقالت لها: لو ذكرتني لفعلت. فما لبث الباب إلا أن طرق، فإذا بأحد الصحابة يهدي إلى السيدة عائشة شاة مشوية، فضحكت عائشة وقالت لها: هذا أم بدرهم لحم؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول